بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وشجاج الرأس والوجه عشر، أي إن الجراحات التي ذكرها العرب وذكرها الفقهاء التي تكون في الرأس وفي الوجه تنقسم إلى عشرة أقسام، وبدأ يتكلم بالقسم تلو الآخر. الأول حارصة، حارصة بحاء وصاد، وهي ما شق الجلد قليلا، ودامية يعني كما نقول نحن الأشياء التي تؤدي إلى تعليم على الوجه، أي شق الجلد ولم يصل إلى اللحم. أما الدامية فهي التي تكون أكثر منها لكنها تشقه ولا تؤدي إلى سيلان بعد ذلك، ودامية تدمي. بعد ذلك إذا سالت عند ذلك فتسمى دامعة، كما أن العين تدمع كذلك تكون أكثر من ذلك، ودامية تدميه. فإذا زدنا الدامعة صارت 11، وباضعة، تسمى السكين في اللغة العربية التي يستخدمها الجراح مبضع، ولذلك باضعة، فهي التي أيضا شقت اللحم خفيفا من اليمين، ظهر من اليمين طرف ومن اليسار طرف آخر. ثم قال بعد ذلك: ومتلاحمة، كانت قد غاصت في اللحم، وبعد ذلك جمع اللحم بعضه على بعض، وسموها العرب بذلك تفاؤلا، كما سموا الصحراء نفازة. في الواقع هذا جرح أعظم من الأول، ولكنه من المحتمل أن، ونسأل الله عز وجل أن لا يضر أحدا من المسلمين، لو وقع هذا فالعرب كانت دائما تحب أن تسمي الأسماء متفائلة. وبعد ذلك قال: ومتلاحمة تغوص فيه، وسمحاق. سمحاق هي التي وصلت إلى سمحاق الرأس، وبعد ذلك وصلت إلى الرأس دون أن يظهر الرأس فيه، تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، والتي تأتي بعدها موضحة، والموضحة هي التي كشفت العظم بعد أن انتهت من اللحم حتى من الجلدة التي تكون قشرة. فالإنسان من الممكن أن يلاحظ ذلك في اللحم، فترى على العضلة قشرة، إذا شقت هذه القشرة وظهر العظم بعدها هذا ما يسمى موضحة. وهاشمة، وسمي بنو هاشم لكثرة كرمهم، وإن اللحم الذي كانوا يقدمونه حتى يصل إلى أن العظم لو أردت أن تكسره فإنه يتهشم، ومن هنا سميت الهاشمة إذا ضرب على عظم وبعد ذلك تبدد ذلك العظم مع بعضه البعض فتسمى هاشمة، فكسرته. لكن لا يشترط أن يكون قد أوضح أو لا يوضح، يعني يكسر واللحم مكسو عليه. ومنقلة تنقله، هذه الهاشمة ما زال العظم في مكانه، أما بالنسبة للنقل فقد كما يسمى الآن بالكسر المتبدد. معنى ذلك انفصل العظم عن العظم وبعد ذلك اشتدت العضلة على العضلة، هذا ما يسمى منقلة. وربما يكون معها أنها أوضحت وهشمت، فنستجتمع هذه الأمور مع بعضها البعض. قال: ومأمومة. مأمومة هي التي وصلت إلى خريطة الدماغ، تبلغ خريطة الدماغ. أما الدامغة وهي أسوأ الأنواع كلها، وهي التي تخرق الدماغ، وربما أيضا هي مذففة وربما توصل إلى القتل، ويجب القصاص في الموضحة فقط. كل هذه لا نستطيع أن نضبطها. أما الموضحة التي وضحت العظم، معنى ذلك يستطيع أي جراح أو أي إنسان عنده خبرة في ذلك أن يرسم نفس الجرح تماما، ويبدأ يجرح حتى يصل إلى العظم، عند ذلك يمكن القصاص فيها. أما ما سوى ذلك فلا نأمن الزيادة ولا النقصان، لا في طول الجراحة ولا في عرضها. لذلك في القصاص لا بد أن تكون هنالك مماثلة، وعندما لا نستطيع أن نماثل عند ذلك نأتي إلى مسألة أخرى. أما هذه الموضحة فإنه من الممكن أن يقوم بعض الناس فيها، تضبط تماما ونستوفي الحق منها. وقيل وفيما قبلها سوى الخالصة، يعني في الموضحة من الممكن، وفي ما قبلها يعني الذي يكون من شجاج الرأس. أما مسألة مثلا الحارصة وهي التي فيها شق للجلد دون ضبط فيه، أيضا هذا لا ينضبط. ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح. ولو أوضح في باقي البدن، باقي البدن مثلا كأن ضربه ضربة على صدره فظهرت عظام ظهري، عظام الصدر، هذه مسألة هل يمكن أن تنضبط؟ لو ضربه على عنقه مثلا، لو ضربه في يده، في ساعده، في فخذه، في رجله، هذه الأشياء من الممكن أن تضبط في المسافة إذا وصلت إلى العظم. أما إذا لم تصل إلى العظم فإنها لا تنضبط، لأن الأجسام تختلف مع بعضها البعض، فخانة وضمورا إلى غير ذلك. أو قطع بعض مارن. عندنا الأنف يتألف من ثلاثة أشياء: اليمين هذا يسمى منخار، واليسار يسمى منخار، وما بينهما يسمى مارن، والمارن هو ما لان منهما، هذا في الوسط. إذا قطع بعض مارن، هذا بعض المارن يمكن أن يقاس بالقياس، لا يهمنا أنف كبير أم أنف صغير، ما هو القياس فيه؟ سنتيمتر، اثنين، ثلاثة، أربعة، نعلم على ذلك ويقطع بدلا منه. أو قطع بعض مارن أو أذن، الأذن أيضا. قال: ولم يبنه، أي لم يقطعه، وجب القصاص في الأصح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والجروح قصاص. ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة. يعني عندنا بالنسبة للأعضاء ننظر مثلا السلاميات، نبدأ السلامية منضبطة بمفصل، كل إصبع فيها ثلاث سلاميات، لو قطع له من أولى ثانية ثالثة هذه منضبطة، قطع له مثلا إبهام مثلا سبابة وسطى خنصر بنصر هذا منضبط، قطع له اليد من الرسل هذا منضبط، من المرفق هذا منضبط، من الكتف هذا منضبط، كذلك الرجل لو أخذناها بالتدريج مثلا منضبط، إلى الركبة منضبط، إلى أصل الفخذ منضبط. أما إذا كان الأمر مثلا في وسط الساعد هذا ليس منضبط، فماذا نفعل؟ نأتي إلى المنضبط فنفعل فيه قصاصا. مثلا جاء إنسان فقطع اليد من نصف الساعد، هذا نصف الساعد لا نستطيع أن نضبطه تماما، لكن يمكن يضبط من أين؟ يضبط من الكف، فنأخذ قصاصا إلى الكف، وبعد ذلك نقدر أرشا من الكف إلى مكان القطع. أما تقدير الأرش باختصار هو ننظر لو كان عندنا عبد، هذا العبد قيمته 100 ومثلا وهو مقطوع اليد من هنا، لو كان مقطوع اليد من الساعد كم تنقص قيمته من هنا إلى هنا؟ قالوا قيمته تساوي مثلا 95. في هذه الحالة إذن الأرش ما بين هذا العبد لو قدرناه بالقيمة وكان إلى الرسغ قيمته 100 وإلى مكان القطع في الاعتداء 95، عند ذلك نقول الأرش هنا 5، فيجب عليه أن يدفعها بعد القصاص لعدم الإمكان في هذا المكان. لذلك قال الشيخ هنا ويجب في القطع من مفصل، أي شيء اسمه مفصل، عند السلامية مفصل، عند انتهاء الإصبع مفصل، عند انتهاء الكف مفصل، عند المرفق مفصل، عند ارتباط اليد بالكتف مفصل، عند الركبة مفصل، في أصل الفخذ مفصل. نعم، قال ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ. أصل الفخذ من أين يكون؟ يعني من ارتباط الفخذ بحوض الإنسان. إن أمكن بلا إجافة، لا نفعل زيادة على ذلك، يعني لا نفعل، نحن ما كان الأمر فيه مماثلة فعلناه، وما لم يكن فيه مماثلة لا نفعله، وإلا فلا على الصحيح. ويجب في فقع عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين وكذا أليان وشفران في الأصح. يعني جاء الشيخ أيضا وبين لنا أنه يجب القصاص في فقع العين. هنالك قوم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهروا إسلامهم، وبعد ذلك طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرافقهم بعض الحفظة ليعلموهم أمر دينهم، فما كان منهم إلا أن يقتلوهم ويسملوا أعينهم. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر في اللحوق بهم وبعد أو في اللحاق بهم، بعد ذلك جيء بهم، فماذا فعلوا؟ هنالك أمر فيه قصاص، هذا الأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حموا أسياخ من حديد عن النار ثم بعد ذلك أدخلوها في عيون هؤلاء الصحابة، فما كان من النبي إلا أن يفعل ذلك معهم، فحميت تلك الأسياخ وفقئت أعينهم بهذه الأسياخ المحماة بالنار حتى بلغت درجة الحمرة. هذه المسألة هل يمكن أن تضبط؟ نعم تضبط، ولذلك فعلها الصحابة قصاصا مع هؤلاء المعتدين. قد يقال بعض الناس مثلا ربما يتجرأ فيقال هذه وحشية، الوحشية هي ليست القصاص، القصاص لمنع ذلك، وإنما الاعتداء الأول، وإلا لصار الظالم يفعل ما يفعل إذا كانت الأمور تنتهي بالمال. أما عندما يعلم أنه إذا فقع عينا تفقأ عينه، وإذا قطع أذنا تقطع أذنه، وإذا قطع يدا تقطع يده، عند ذلك يلتزم الأمر تماما. وقطع أذن، الأذن منضبطة إذا قطع فأي أذن، لا يهمنا صغيرة كبيرة، اسمها أذن كيفما كانت، إذا قطعت المماثلة، لا يقال والله هذا أذن حساسة تسمع تعرف بين الأنغام، كيفما كانت لا يهمنا، هذه آلة تقطع من أي شخص، المسلمون تتكافأ دماء. جفن، أي جفن، لكن يشترط في الجفن أن يتحد، مثلا ميمنة أم ميسرة، علوي أم سفلي، لا نأخذ جفنا بآخر. أما المارن فقلنا هو ما لان من الأنف وهو الوسط في الأنف، كذلك لو قطع فهذا يتقد أيضا ظهر وتبين ضبطه تمام. أما الشفة إن قطع له شفة عليا ففي شفة عليا، وإن قطع له شفة يسرى ففي شفة يسرى أيضا. لسان، اللسان منضبط، مد لسانه مثلا أنا على هذا اللسان، هل نفعل هذا؟ منضبط، نعم. ذكر، ذكر الإنسان، وأنثيين الخصيتين، فسواء كان بالذكر والأنثيين قد يقول هذه أعضاء ليس لها مفاصل، لكن هذه الأعضاء مضبوط لها البدايات ومضبوط لها النهاية، فما دامت بداياتها منضبطة ونهاياتها منضبطة يمكن القطع فيها. كذلك عندنا أنثيين أو ما يسمى عند الناس بالخصيتين، كذلك في بعض الناس يسل خصية إنسان معين، كذلك تسل خصيته. وكان يعتدى على بعض الناس الذين يعملون خدام عند بعض الملوك والأمراء فتسل هذه الخصية منهم، ومن فعل ذلك لو حكم محاكمة إسلامية لسلت خصيته هو. نعم، كذلك وذكر وأنثيين وكذا أليان، الأليان الأليتين يعني، نعم. فهذه الأليتين بعض الناس ربما يحمى عليه في نار حتى تذوب تعذيبا، فمن فعل ذلك فإنها تؤخذ منه كما أخذ من المعتدى عليه. أما الشفران، طرف كل فرج من الفرجين جمعهما شفران، فإذا كما أن الذكر من المرأة من الرجل إذا قطع، كذلك الشفران من المرأة إذا قطعا معنى ذلك أزال لها مقدمة الفرج كما أزال الذكر من الإنسان. ففيه أيضا إذا أرادوا القصاص فعند ذلك فيه قصاص إن كان من امرأة لامرأة، وإن كان من غير ذلك فإن فيه دية كاملة. ولا قصاص في كسر العظام، كسر العظام لا ينضبط، يعني لا يمكن أن نضبط كسرا بكسر آخر. وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر، أقرب المفاصل، مثلا إذا قصر كما قلنا مثلا في العضد يأخذ إلى المرفق، هذا إلى المرفق منضبط، في الساعد يأخذ إلى الرسول، نعم، دائما في وسط الكف إلى رؤوس الأصابع هذا منضبط، أما الباقي عند ذلك فيأخذ فيه حكومة وحكومة الباقي. ولو أوضحه وهشم، ولو أوضحه وهشم، أوضح وأخذ خمسة أبعرة، أوضحه يعني أظهر العظم في الجرح، هذا معنى أوضحه، نعم، لأن الإمكان في الموضحة هذا ممكن، ولذلك لا بد من القصاص. أما إذا هشمه العظم الذي بعده تكسر ولم يتبدد عند ذلك يأخذ مقابل الهاشمة خمسة أبعرة. ولو أوضح ونقل أوضح، لكن إذا أوضح هذا يعني أظهر الجرح، نظهر له جرح، نظهر له عظمه تماما، لكننا لا نستطيع أن ننقل العظم، فماذا عليه؟ عليه عشرة أبعرة. ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه، فإن فعله عزر ولا غرم، يعني لو قطعه من الكوع، هذا هو الكوع، يعني مسألة الكوع منضبطة، فلماذا لم يأخذ من الكوع أصلا؟ فإذا قطعه من الكوع يعني معنى ذلك أخذ الأصابع والكف حتى وصل إلى الكوع، هل له أن يترك الكف؟ لا، لأن المسألة منضبطة، فلماذا تترك الكف؟ الأصل عليك أن تأخذ من الكوع، نعم، هذه عظام منتشرة أمام بعضها البعض، من الممكن أن تضبط الساعد بربط جيد، وبعض ذلك أن تخلع هذه اليد كما يفعل في حد السرقة، وبعد ذلك تزال هذه اليد. فإن فعله يعني جاء بعض الناس يريد أن يعذب، ماذا فعل؟ أراد أن يلتقط أصبعا أصبعا بعد ذلك، لا، فعله عزر، عزر من قبل الحاكم إذا فعله في هذه المسألة، ولا طبعا ولا يغرم في ذلك لأن له الأصل كله فيه قطع. والأصح أن له قطع الكف بعده، يعني إذا عزر عزر على تجزيء هذا القصاص، لكن نقول له لو قال صحيح أنتم عزرتموني لكن أنا أريد بقية القصاص، من أين تكون بقية القصاص؟ من المكان الذي قطعه، قطع من عظام الرسغ، عند ذلك يعود إلى عظام الرسغ. ولو كسر، طبعا نحن نتكلم بسرعة في هذه الأمور، أما مسائل القضاء فإنها أوسع من ذلك بكثير وتنضبط أكثر، لكننا نأتي ببعض الأمثلة نوضح هذه الأمور. ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق، كسر العضو وهو ما بين المرفق والكتف، ماذا نقول؟ المرفق منضبط والباقي لك حكومة. فلو طلب الكوع مكن في الأصح، قال أنا أريد من هنا من الكوع فقط، وهذا من القصص، معنى ذلك أنه تنازل من المرفق إلى الكوع. ولو أوضحه فذهب ضوءه، أوضحه فإن ذهب الضوء وإلا أذهبه بأخف ممكن، يعني فعل له شيئا في الجراحة، لكن الجراحة هنا أذهبت النور من عينيه فلم يعد يرى بعد ذلك، نقول له موضحة بموضحة، لكن ذهب الضوء، قالوا لا يذهب، معلوم أنه لو سلط ضوء على العين فترة من الزمن عند ذلك تفقد فيها البصر، فيفعلون هذا الأمر بطريقة معينة. من جملة هذه الطرق ضوء أو حديد محماة تقرب من العين، بعد ذلك يزول النور منها، أزال النور يزال النور من عينه تمام، وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته. ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها، يعني كانت المسألة عبارة عن لطم كف فقط، فعندما لطمه لطما شديدا على وجهه هذا اللطم أدى إلى فقد بصره، يضربه لطمة مثلها لكن قد يذهب الضوء وقد لا يذهب الضوء بالمقابل، فإن لم يذهب أذهب بطريقة أخرى كما قدمنا. والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية، يعني أيضا ضربه فربما أذهب سمعه، يضرب كضربه إن أمكن ويفعل به شيء أي يذهب سمعه أيضا، وكذا مسألة الضرب، وكذا البطش والذوق والشم في الأصح، يعني ربما يطعمه طعاما فيذهب ذوقه، يطعم بمثل ذلك الطعام أو بمثل تلك المادة التي توضع على اللسان عند ذلك فيذهب ذوقه أو شمه في الأصح. ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قصاص في المتأكل، يعني هو قطع له إصبع لكن لم يداوي هذه الإصبع فأدى ذلك الجرح إلى التي بعدها فبدأت تتآكل مع بعضها البعض، فهل ننتظر في القصاص التآكل؟ هو لم يفعل إلا أنه قطع أصبعا، فإننا نقطع منه تلك الأصبع، وكذلك لو أدى ذلك إلى شلل في غيرها كذلك لا علاقة لنا بهذا الأمر، القصاص أصبع بأصبع، لا ندري الأمر الثاني هل كان هو سببا فيه أم لا. بعد ذلك الشيخ سيذكر لنا بابا آخر، فقال باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه، أو باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه، والحمد لله رب العالمين.